Vorrei dire per trasferire la nuova esercita e il mio corale andiamo a fare di sempre la sua nuova con la mia parola con la sua parola con la mia parola e lei è la parola e accoglie la sua parola con la يحفظ بها الصوت ما ورد هذا ما ورد انه يحفظ بها الصوت. الله انزل القران وامر بتلاوته ولم يحدد ان بعضه سر به وبعضه جهر به، بل امر بتلاوته واطلق سبحانه وتعالى. والجهر والاسرار هذا بحسب الاحوال وبحسب المصالح، فيجهر الانسان اذا لم يترتب على جهره مضار، ويسر اذا ترتب على الجهر شيء من الاضرار كان يؤذي من حوله أو يشوش على من حوله. الجهر والإسرار بحسب الأحوال، ولكن أن يخص بعض الآيات بأنها تقرأ سرا هذا ما ورد، وإن قال به السيوط كل قول يحتاج إلى دليل. نعم يقصد الشيخ بارك الله فيك يخفض صوته الآيات اللي فيها ما ورد هذا، ما ورد أنه يخفض صوته بشيء من القرآن، إنما يكون التخفيض بسبب من الأسباب إذا كان يتأذى به أحد أو يشوش على أحد. نعم.